لكن تكبس المعدة بالأكل في الإسلام سبحان الله ما تقومش خلاص. فالمسلم لقيمات ما كانش تلتل الأكل تلتل الشرب تلتل النفس يبقى تقوم وإيه أرفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه ها ونفسي إيه تشتهيه. ولذلك سبحان الله سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لم يجد طعاما في بيتيهما. أبو بكر دخل عندكوش أكل قال لا أبو بكر عند عمر بن الخطاب حبيبي وأخوي هو راح في الطريق يا عمر جاي راح فين يا عمر كنت جاي أكل عندكم قال له ده أنا كنت جاي عندك قال طب تعال إحنا الاثنين نروح عند سيدنا الحبيب الذي راودته الجبال الشم عن ذهب فأراها أيما شممي لو قال بفضل الله لأحد كل ذهبا بإذن الله لكان لكن لا. ثم رايحين خبطوا على باب الحبيب فأذن لهما فاستحيا كل منهما أن يفاتح الرسول فيما يريد أدب مع مقام النبوة. أول ما قعدوا قال أتدري يا أبا بكر أتدري يا عمر منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيكم طعام. الله حتى أنت يا رسول الله تجوع وطعام مال إيه. وفي غزوة الخندق كان يربط حجرا ها على بطنه من شدة الجوع لأنه بيخبط بالفاس مع الصحارة مش قاعد هو وهم بيشتغلوا لا سبحان الله فبطنه يا عيني من قلة الأكل اللي فيها بتلق تعباه فربط حجر عليه ربط حجر سبحان الله على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. يمر الشهر والشهران والهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قط ما كان يعيشكم يا خاله ما كنتوا عايشين ازاي هتطبخوش شهر وشهرين. الاسودان التمر والماء بلح ومية عايش على البلح والمية سيدنا الحبيب يصبح الصبح يصلي بالمسلمين يقعد لغايه الشمس تطلع يصلي ركعتي الضحى يرجع بيته ها يا عائشه عندكم طعام تقول لا والله يا رسول الله. يا حفصه عندكم طعام ابدا يا حبيب الله ها يا ام سلمه ابدا يا حبيب الله يا جويريه يا ام المؤمنين مفيش يا زينب مفيش سبحان الله كلهم مفيش يعني مفيش ولا اكرم. اللهم اني نويت الصيام ولذلك اجاز ابو حنيفه ان ينوي المسلم الصيام ها في النفل بعد شروق الشمس. راح صبح كده لقيت نفسك كده مستعجل قول انا صايم خلاص ماشي خلاص سبحان الله. بس في نقطه تبقى انت صايم وجالك زائر فجاه ويتغدى عندك صايم تطوع انت يا صاحب البيت من حكم الفقه والاسلام ان تاكل مع الضيف وانت صايم اكل معه خلاص يومك راح. ليه ما راحش؟ لان انت ادخلت السرور على قلب اخوك المسلم فكلت معاه ها وادخالك السرور على قلب المسلم احب الى الله او احب عند الله من الصيام ها لان الصيام سنه وادخال السرور على المسلمين ايه فرض. يعني لما تنكد على مراتك ده ظل مراتك تنكد عليك ظل تنكد على عيالك ظل. وراينا كيف ان امراه دخلت النار ايه في هره لسه بنقول يوم الجمعه كلنا حافظين الكلام ده. ليه عذبتها يا ما في ست بتبات باكية من زوجها واخت تبيت باكية من اخيها وابنة تبيت باكية من امها وابيها واب وام يبيتان باكيين سبحان الله او باكيان من ايه من ظلم وعقوق الابناء والبنات وزوج يبيت باكي من ظلم ابنائه وزوجته سبحان الله. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. يا حسن يا مصر كل ما ندخل عندك نلاقي عندك عيش ومل عيش ومل عيش ومل سبحان الله. فلذلك احنا نقول الستات في رجيم الرجيم الطبيعي اهو خلاص. يا حسن يا مصر قال نحن نأكل العيش ومل يعني حتى يتجهز لنا الشواء في الجنة يوم القيامة. يعني الحسن البصري عايش في الدنيا ياكل ايه تصبيره يسموها كده ولا ايه يعني حاجه عبالنا الايه انت لو دخلت لقيت لسه الاكل محطوط على النار لسه بدري قوي هتموت من الجوع. طب لقمه حته جبنه حته كده صغيره لبس تصبيره. او الحسن البصري معتبر الدنيا ها فات مريدين حصل لهم ذعر خبر الائمه الكبار دول ما بقى تلوم عايشين كده. قالوا طب يا بصري امال يعني الاكل يبقى ازاي عندنا يا رجل ده واحد بيقول له يعني هو اكيد هو بس ايه من باب الادب يقول عندنا

ولأنك تكلمها أبدا. الدعوة إلى الله لن تفعوا الناس بأموالكم ولكن تفعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. اللهم ابسط وجوهنا واشرح صدورنا وحسن لنا خلقنا كما حسنت لنا خلقتنا يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، لأن جابر بن عبد الله الله يرضى عليه، سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله الأنصاري. شوف روى الحديث ده أفضل طبعا، وسيدنا جابر حكينا عنه حكايات كتير قبل كده، نحكي عن أبوه الحكاية أسرات الحديث المهمين أوي. سيدنا عبد الله الأنصاري كان أعرج وكان عنده من الأبناء 4، وجاء في أحد يريد المشاركة في الغزوة، فقال له الرسول يعني يا عبد الله في داعي لك؟ فقال والله يا رسول الله إني أحب أن أرزق الشهادة فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، وأبنائي يريدون منعي، أولادي 4 بيقولوا خليك أنت، وإحنا بدلك هو 4، وانت راجل يعني رجلك وجعك وبتعر هتروح تعمل ايه؟ فالرسول بص كده لصدق الكلام بتاع عبد الله الله يرضى عليه، سيدنا عبد الله الانصار الله يرضى عليه سبحان الله، نقول اسيادنا ما يعني زي سيدنا عمر الله يرضى عليه، ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا على بلال، يا سلام شوف عمر ادبه من الخطاب، ابو بكر ها سيدنا واعتق سيدنا، شو اللي يقول لك قول يا سيدنا الشيخ. نعم واخد بالك يا سيدنا الشيخ، السادة العلماء بيقولوا ما تقولوش سيدنا محمد، اللي بتقول لي يا سيدنا الشيخ والسادة العلماء جاي عنده طبعا في الصلاة لا، لكن في خارج الصلاة سيدنا صلى الله عليه وسلم، طبعا داخل الصلاة لا سيدة مع الله لا صلوا كما رأيتموني أصلي، لو سمعت النبي يقرأ التشهد ويقول نص الثاني هيقول اللهم صل على محمد ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، خلاص انتهى الموضوع على كده، ما تقعدش تدخل في خلافات بقى وجدل، هو الرسول قال صل زي ما انا بصلي، هو كان يقول اللهم صل على محمد، وانا نفس القضيه اقول اللهم صل على محمد في داخل الصلاه، في خارج الصلاه سيدنا صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن في داخل الصلاه لا سيد مع الله، لا سيد مع الله، ها خلاص ما توحدوه، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. فالرسول قال يا جابر ابنه الكبير بقى اشرك اباك يعني خلاص مش قضيه، دخل عبد الله فرزق الشهاده، سيدنا جابر بص على ابوه وهو مجندل والتراب بقى مالي عينيه ووشه وعينيه سبحان الله سدد له عينيه كده، وش سيدنا جابر الساخن لما راى اباه شهيدا، ده نفس انسانيه ولا ايه؟ وده ابوه مش اي اب. قال يا جابر، شوف بقى البشريات بقى، يا جابر اراك وجدت، وجدت يعني ايه؟ زعل حزن، اراك وجدت على استشهاد ابيك، فتك سيدنا جابر ما رضيش يجاوب. قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر، كلمه الله بدون حجاب وقال له بعد ان صعدت روحه اليه عبدي تمنى عليه. تخيل العلي القدير القادر الحكيم العزيز القهار الجبار القوي ها المعز المذل الرزاق بيقول لعبد من عباده تمنى، تمنى علي يا عبد الله ايه امنيتك؟ اسمع بقى الاماني. قال يا رب، ده اللي بينقل الكلام ده ايه؟ الشاشه النبويه بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال يا رب اتمنى منك او علي ان تعيدني الى الحياه فاقتل فيك مره اخرى. شوف شوف شوف الله. شوف سبحان الله، انا عايز ارجع للدنيا تاني مش عشان اوزع التركه ولا عشان اقسم مش عارف الخيبه ولا اشتري بيت للعيال يقعدوا، ابدا انا لسه عايز ارجع عشان اقتل فيك مره ثانيه لما راى عند الله عز وجل. ها